جيبك من نعم الله. انت عليك أَمَّنْ لَهُمْ خَزَائِنُ من عند الله. ربنا يشرح صدرك. وَاغْفِرْ لِحُبِّ رَبِّكَ فَإِنَّهُ الحمد لله عليك يا سيدنا. أَمْ لِلْإِنْسَانِ